إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس الرابع من شرح كتاب الشافعي الثناء قسم المعاملات. توقفنا في الدرس الماضي عند الشرط الثاني من شروط البيع. قلنا الشرط الأول وهو الرضا. الشرط الثاني من شروط البيع أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو البالغ الرشيد إلا الصغير المميز والسفيه، فيصح تصرفهما بإذن وليهما ولو في الكثير، ويحرم على الولي إذنه لهما لغير مصلحته. توقفنا عند هذه المسألة، ونبتدئ في المسألة التي بعدها، وهي قول المصنف رحمه الله: ولا يصح منهما، أي من المميز، ولا يصح منهما أي من المميز والسفيه، قبول هدية ونحوها ووصية بلا إذن ولي لهما كالبيع. واختار الموثق وجمع منهم الشارح والحارثي صحته، أي صحة قبول هدية قبول هبة ووصية من مميز بلا إذن ولي كعبد، أي كما يصح من العبد قبول الهبة والوصية بلا إذن سيده نصا ويكونان لسيده. هذه المسألة صورتها: هل يصح قبول المميز والسفيه؟ هل يصح قبول المميز والسفيه الهبة أو الهدية بدون إذن وليه؟ لو أنك أعطيت مميزا طفلا صغيرا، سواء كان مميزا أو غير مميز، هدية أو هبة، هل يشترط أن يأذن له ولي في قبول هذه الهدية أم لا يشترط؟ هذه المسألة فيها روايتان. تنبيه: كشاف القناع لا بد من تحضير الدرس قبل المجيء إلى الدرس، لا بد وأن تقرأ الدرس مرة أو مرتين حتى يتضح لك المقال وتفهم مراد المصنف. أما أن تأتي بدون قراءة وتقول أنا لا أفهم شيئا، كلام صعب، أنت الذي قصرت في حقنا. لا بد وأن تقرأ الدرس قبل أن تأتي مرة أو مرتين. هذه المسألة فيها روايتان. الرواية الأولى: لا يصح، أي لا يصح قبول الهدية من المميز بدون إذن وليه. هذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد. الرواية الثانية: يصح، أي يصح قبول المميز والسفيه للهدية ولو بدون إذن وليه. وهذه رجحها ابن قدامة وصاحب الشرح الكبير، وقال صاحب تصحيح الفروع: وينبغي أن يكون هذا المذهب، وقطع به في التنقيح، وقطع به في التنقيح، أي أنه هو الصواب، أنه يصح. وكتاب التنقيح هو كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 885. هذا الكتاب هو كتاب التنقيح، اختصر فيه كتاب الإنصاف. رأى أن كتاب الإنصاف قد اتسع ويذكر فيه الروايات ويرجح بين هذه الروايات، اختصره المرداوي رحمه الله في كتاب سماه التنقيح، وهذا الكتاب مطبوع في مجلد واحد. وهذا هو الراجح، الرواية الثانية، أنه يصح قبول المميز والسفيه للهبة والهدية ولو بدون إذن الولي. قال رحمه الله: ويصح تصرف صغير ولو دون ميد في يسير، لما روي أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله ذكره ابن أبي موسى. حقيقة هذا الأثر بحثت عنه كثيرا لكنني لم أعثر على تفريج له، وهل هو صحيح أم ضعيف، فمن كان عنده شيء أو استطاع أن يبحث هذا الأثر فليتركنا بذلك. أما في حد علمي أنا بحثت عنه كثيرا فلم أصل إلى شيء. وصورة هذه المسألة وهي أن الصغير حتى ولو كان دون التمييز يصح تصرفه في الأمور اليسيرة. الطفل الصغير لو كان عمره 5 سنوات أو 4 سنوات فتصرف ببيع أو شراء في أمر يسير، كطفل يأخذ نصف جنيه ويذهب إلى المحل يشتري حلوى، هذه الأشياء اليسيرة، هل يصح تصرفه؟ نعم يصح تصرفه حتى ولو كان أقل من التمييز ولو لم يكن مميزا. قال: ويصح تصرف صغير ولو دون تمييز في يسير، لما روي أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله. ويصح أيضا تصرف رقيق وسفيه بغير إذن ولي وسيد في شيء يسير كباقة البقل والكبريت ونحوهما، لأن الحكمة في الحجر خوف ضياع المال وهو مفقود في اليسير. وأيضا تصرف الرقيق وتصرف السفيه، معلوم أن الرقيق محجور عليه لحق سيده وكذلك السفيه محجور عليه، لكنهما يجوز تصرفهما في الأمور اليسيرة. لو تصرف الرقيق في أمر يسير، اشترى هذا لعبة أو اشترى شيئا يسيرا فيصح تصرفه، وكذا السفيه وكذا السفيه، لأن الحكمة في الحجر عليهما هي خوف ضياع المال، وهذه الحكمة وهذا الأمر أو هذه العلة مفقودة في الأمر اليسير، هذه العلة مفقودة في الأمر اليسير، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والشراء رقيق بغير إذن سيده في ذمته لا يصح للحجر عليه. لو اشترى رقيقا شيئا في ذمته، اشترى سيارة أو اشترى شيئا في ذمته بالديون، لا يصح لأنه محجور عليه لحق سيده. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فالعبد وماله لمن؟ لسيده. وكذا شراؤه بعين المال بغير إذن السيد لأنه فضولي، أي يتصرف في مال غيره بغير إذن، هذا هو الفضولي، الفضولي الذي يتصرف في مال غيره بغير إذنه. واقتراضه أي اقتراض الرقيق مالا لا يصح كسفيه بجامع الحجر. أيضا لو افترض السفيه أو الرقيق مالا لا يصح اقتراضه ولا يصح بيعه ولا شراؤه إلا في الأمور اليسيرة فقط، لأنه محجور عليه لحق سيده. قال رحمه الله: وتقبل من مميز حر أو رقيق. قال أبو الفرج: ودونه هدية أرسل بها، ويقبل منه أيضا إذنه في دخول الدار ونحوها عملا بالعرف. قال: وتقبل من مميز حرا كان أو رقيقا هدية. لو أنك أرسلت عبدا بهدية إلى رجل، فهل لهذا الرجل أن يقبل هذه الهدية من هذا العبد؟ نعم. ولو أرسلت مميزا طفلا مميزا بهدية إلى رجل، فهل لهذا الرجل أن يقبل هذه الهدية من هذا المميز؟ نعم له أن يقبلها. قال أبو الفرج وهو جمال الدين عبد الرحمن ابن علي ابن محمد المعروف ابن الجوزي المتوفى سنة 597، قال أبو الفرج ودونه، أي حتى ولو كان دون التمييز، لو أرسلت طفلا ابن 5 سنوات بهدية إلى رجل فلهذا الرجل أن يقبل هذه الهدية من هذا الطفل حتى ولو كان دون التمييز. هدية أرسل بها ويقبل منه أيضا إذنه في دخول الدار ونحوها عملا بالعرف. كذلك الطفل الصغير المميز أو غير المميز، لو جئت إلى بيت والدك فخرج إليك هذا الطفل الصغير وقال لك تفضل أبي موجود، هل لك أن تدخل؟ نعم لك أن تدخل، قال رحمه الله عملا بالعرف، فهذا معروف في العرف أنه جائز، وبشرط طبعا أن يكون يوجد صاحب البيت في البيت، يوجد رجل بالغ في البيت حتى لا تكون هناك خلوة شرعية محرمة. قال القاضي وهو الإمام أبو يعلى محمد بن الحسين ابن محمد ابن خلف الفراء قاضي القضاء، كان معروفا في زمانه بالفراء نسبة إلى خياطته الفراء والتجارة بها، هذا نوع من القماش كان يتاجر به، لذلك أطلق عليه أو عرف في زمانه بالفراء، واشتهر بعد ذلك بأبي يعلى يقال القاضي أبو يعلى. قال القاضي في جامعه، والمقصود من كلمة جامعه الكتاب الجامع الصغير، فالقاضي رحمه الله له كتابان الجامع الكبير والجامع الصغير، الجامع الكبير لم يتم والجامع الصغير ألفه رحمه الله في مجلد وهو مطبوع والحمد لله. قال القاضي في جامعه ومن كافر ومن فاسق، أي لو أرسلت كافرا بهدية إلى رجل فلهذا الرجل أن يقبل هذه الهدية، وكذلك من فاسق، وذكره القاضي إجماعا، وذكره القاضي إجماعا. كلمة القاضي حط عليها دائره، كلمة القاضي حط على دائره للقاضي الثانية، وذكره القاضي خذ منها سهم وقل الصواب القرطبي وليس القاضي، الصواب هو القرطبي، كما ذكر ذلك صاحب الفروع في المجلد السادس صفحة 126، وذكره أيضا صاحب الإنصاف أنه القرطبي، وأيضا ذكره المصنف نفسه منصور البهوتي في كتابه شرح منتهى الإرادات، كتاب دقائق أولي النهى في شرح المنتهى، وأيضا في طبعات الكشاف طبع دار الكتب العلمية مذكور فيها وذكره القرطبي، وذكره القرطبي إجماعا. وقال القاضي في موضع يقبله منه، أي من الكافر ومن الفاسق يقبل هذه الهدية، إذا ظن صفه بقرينة وإلا فلا، قالت الفروع وهذا متجه. فصل. الشرط الثالث أن يكون المبيع والثمن مالا، لأنه مقابل بالمال إذ هو مبادلة المال بالمال، قال الشرط الثالث من شروط البيع أن يكون المبيع والثمن مالا، بمعنى أن يكون المبيع اللي هو المثمن، أن يكون المثمن والثمن مالا لأنه مقابل بالمال إذ هو مبادلة المال بالمال، كما قلنا في تعريف البيع لغة مبادلة من المفاعلة، مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال، أن يكون الثمن والمثمن مالا، مثل رجل باع جهازا بثوب جهازا بثوب، فالجهاز مال والثوب مال. طيب ما الفرق بين الثمن والمثمن؟ ما الفرق بين الثمن والمثمن؟ وكيف نعرف الثمن من المثمن؟ الثمن الذي يتميز بباء البدلية، الثمن هو الذي يتميز بدخول باء البدلية عليه. فإذا باعه عبدا بثوب، فإذا باعه عبدا بثوب، فأين الثمن؟ الثوب هو الثمن لدخول الباء عليه. حتى ولو كان المثمن أحد النقدين على الصحيح من المذهب، بمعنى لو باعه درهما بثوب، أين الثمن؟ أحسن، ليس الدرهم إنما هو ليه؟ هو الثوب. وهذا على الصحيح من المذهب أن الثمن يتميز بدخول باء البدلية عليه. قال وهو أي المال شرعا، وعرفنا المال قبل ذلك في أول محاضرة، المال لغة وهو ما تميل إليه النفوس، والمال شرعا ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة. قوله وهو أي المال، كلمة المال كما قلنا تطلق على ثلاثة أمور، على الأعيان كالعروض، وتطلق على المنافع كبيع منفعة المرور ومنافع منفعة الإيجار، وتطلق كلمة المال على العين، والمراد بالعين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. وهو أي المال شرعا ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، لغير حاجة أو ضرورة، فخرج ما لا نفع فيه أصلا. المال يشترط أن تكون فيه منفعة، فلو لم يكن فيه منفعة لا يسمى مالا ولا يصح بيعه. مثال الحشرات، رجل يريد أن يبيع مجموعة من الحشرات من الصراصير، هل هذه الصراصير تسمى مالا؟ هل يصح بيعها؟ لا يصح بيعها ولا تسمى مالا. لماذا؟ لأنه ليس فيها نفع، ليس فيها منفعة. أما لو استخدم هذه الصراصير لتجارب علمية، قال أريد هذه الصراصير لتجارب فأنا أستخدمها لمنفعتي، هل يجوز بيعها؟ يجوز بيعها. لماذا؟ لوجود الإيه؟ المنفعة. أما إذا لم يكن فيها منفعة فهذا من باب إضاعة المال. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فخرج ما لا نفع فيه أصلا كالحشرات التي لا نفع فيها، وسيأتينا الآن بعض الحشرات فيها نفع ويجوز بيعها. ما لا نفع فيه أصلا كالحشرات وما فيه منفعة محرمة كالخمر وآلات اللهو، ما فيه منفعة محرمة لا يجوز بيعه ولا يسمى مالا كآلات اللهو، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، الكلب لا يسمى مالا ولا يجوز بيعه لأن منفعته ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بحاجة كالزرع أو الحراسة أو الصيد، فليست مطلقة إنما هي منفعة مقيدة بحاجة. وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة، فهذه أبيحت لأجل الضرورة ولم تبح إباحة مطلقة، في حال المقمصة والقمر لدفع لقمة غص بها. فهذا وتعريف المال، ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو لغير ضرورة. قال تنبيه ضائع كلام هنا كغيره، قال ظاهر كلامي هنا كغيره أن النفع لا يصح بيع ظاهر كلامي هنا كغيره، لعله يقصد بغيره الأحناف، فإنهم لا يسمون المنفعة مالا، أما الجمهور فيدخل المنافع تحت المال. وظاهر كلامي هنا كغيره أن النفع لا يصح بيعه، مع أنه ذكر في حد البيع صحته، فكان ينبغي أن يقال هنا كون المبيع مالا أو نفعا مباحا مطلقا، أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع. تكلمنا قبل ذلك في تعريف حد البيع وذكرنا جواز بيع المنافع، فهو يقول أن كلمة المال قد لا تدخل فيها المنفعة، فقال الأولى أن يقال كون المبيع مالا أو نفعا مباحا مطلقا حتى تدخل الإيه؟ المنفعة، لأن قوله مالا قد لا تدخل فيه المنفعة، يعني بعض العلماء يخرجون المنافع من الإيه؟ من المال كالأحناف. فقال الأولى أنه كان ينص على المنفعة، فيكون كون المبيع مالا أو نفعا مباحا مطلقا، أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع، وهذا أولى. كلمة المال تشمل المنافع والأعيان والعين، فإذا قال مالا دخلت تحتها المنافع، ودخلت تحتها الأعيان، ودخل تحتها الذهب والفضة والأوراق النقدية. فيجوز بيع بغل وحمار وعقار بفتح العين، ومأكول ومشروب وملبوس ومرطوب ورقيق، لأن الناس يتبايعون ذلك وينتفعون به في كل عصر من غير نكير، وقياسا لما لم يرد به النص من ذلك على ما ورد. قال يجوز بيع بغل، البغل يجوز بيعه، والبغل حيوان متولد من الحمار والفرس، وصورته أن ينزو الحمار على الفرس فيتولد منه البغل. قال ويجوز بيع بغل، والإباحة هنا والجواز هنا متعلق بالانتفاع كالركوب وغيره، بخلاف أكله فهو محرم. واضح؟ قال ويجوز بيع بغل للأكل أم للركوب؟ للركوب، للانتفاع به كالركوب وغيره، أما أكله فلا يجوز. وحمار وعقار بفتح العين ومأكول ومشروب إلى غير ذلك، لماذا؟ لأن الناس يتبايعون ذلك منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه إجماع أنهم كانوا يتبايعون البغال والحمير، وأيضا لأن فيها نفعا مباحا لغير حاجة ولغير ضرورة. قال رحمه الله ويصح بيع دود قز وبذره قبل أن يدب، لأنه طاهر يخرج منه الحرير الذي وأبقر الملابس، بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها. يتكلم عن بيع دودة القلب، هل يجوز بيع دودة القلب؟ نعم يجوز بيعها، مع أنها من الحشرات، لكن هذه الحشرة فيها نفع مباح، يستخرج منها الحرير الذي هو أفقر الملابس، فيجوز بيع دودة القلب. وأيضا يجوز بيع بذره، والبذر المقصود منه هو بيض دودة القدر، هو بيضها الذي لم يصل إلى حد أن يتولد منه القدر، فهذا البيض يجوز بيعه بيض دودة القدر يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه ينتفع به في المآل، لا ينتفع به الآن. وينتفع به الآن؟ لا، ينتفع به في المآل، فيخرج منه دودة القلب. فجاز بيع بيض جودة القلب لأنه ينتفع به في المآل. أما جودة القلب فيجوز بيعها لأنه ينتفع بها في الحال. قال ويصح بيع ما يصاد عليه كبومة يجعلها شباشا وهو طائر تقاق عيناه ويربط لينزل عليه الطير فيصاد، ويكره فعل ذلك لما فيه من تعذيبها. قال ويصح بيع ما يصاد عليه كبومة يجعلها شباشا، الشباش اللي هو الخيال يعني، يجعلها خيالا يعني. كان زمان في القديم يأتون بالبومة ويضبطون عينيها ويجعلونها فخا للطيور، فعندما تأتي الطيور على البومة يصطادون هذه الطيور، فجعلوا هذه البومة فخا للايه؟ للطيور. قال وهو طائر تخاط عيناه ويربط لينزل عليه الطير فيصاد، ينزل عليه الطير فيصاد. قال ويكره فعل ذلك، لماذا؟ قال لما فيه من تعذيبها، لأن هذا فيه تعذيب لهذا الحيوان. قال البهوتي رحمه الله في حاشيته، قال ومقتضى كلامه في الإنصاف، يكره البيع نفسه، ويحتمله كلام المصنف، وقد يقال كراهة البيع لكراهة ما يراد بالمبيع. ما معنى كلام البهوتي؟ قال ويكره فعل ذلك، أي فعل تعذيب البهوم أنه يجعلها فخا. وكذلك أيضا استفدنا من كلام البهوتي في الحاشية أنه يكره البيع نفسه، إن باع البومة لرجل سيستخدمها في هذا الغرض فمعنى كلام البهوتي أنه يكره البيع، وأيضا يكره الايه؟ الفعل، يكره الفعل ويكره البيع. لماذا؟ قال لأن كراهة البيع لكراهة ما يراد بالمبيع، كراهة البيع لكراهة ايه؟ ما يراد بالمبيع. والصواب في هذه المسألة والله أعلم أنه يحرم ولا يكره، الصواب أنه يحرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. والنهي هنا للتحريم، ودليل ذلك أنه للتحريم ما ورد في صحيح مسلم أيضا في الحديث الذي بعده مباشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، واللعن من صيغ التحريم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، وهذا الحديث رقم 1958 في صحيح مسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. قال رحمه الله ويصح بيع ديدان لصيد سمك. الديدان نوع من الايه؟ من الحشرات، لكن هذه الديدان فيها منفعة وهي دودة الأرض. تعلمون دودة الأرض؟ دودة الأرض التي يستخدمها الناس في صيد الأسماك نسميها عليه الطعم، اللي توضع في الصيد هذه. ويصح بيع ديدان لصيد سمك مع أنها حشرات لكن فيها منفعة. ويصح بيع علق لمص دم، ويصح بيع علق لمص دم. ما هو العلق؟ العلق هو دويدة تصغير دودة، دويدة حمراء تكون في الماء تعلق بالبدن، ينتفع بها لمن أصيب بكلف في جلده. العلق دويدة حمراء تكون في الماء تعلق بالبدن ينتفع بها لمن أصيب بكلف في جلد. الكلف اللي هو لون يعلو الجلد فيغير البشرة، مرض في الجلد بيغير لون البشرة، كانوا يأتون بهذه الدودة ويسمونها العلق الطبي. هذه الدودة كانوا يضعونها على الجلد فتمص الدم وينتفع بها في المجال الطبي. فقال المصنف: ويصح بيع علق لمص دم إن كان يستفاد منها وينتفع بها في هذا الغرض فيصح بيعها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الممتع: الحشرات لا يصح بيعها، الحشرات لا يصح بيعها، والعلة أنه ليس فيها نفع، فبذل المال فيها إضاعة له، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وعلم من هذا التعليل كما لكلام الشيخ يقول: وعلم من هذا التعليل اللي هو النفع ليس فيها نفع، حشرات ليس فيها نفع، إذن لا يجوز بيعها. قال الشيخ: وعلم من هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع أي في الحشرات جاز بيعها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: ومن النفع أي في الحشرات العلق لمص الدم والديدان لصيد السم، فإن كان في هذه الحشرات نفع جاز بيعها. وعندنا قاعدة في ذلك وهي: كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل. كل وهذه من القواعد تقريبا التي ذكرها ابن رجب رحمه الله: كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل. قال: ويصح بيع طير لقبض صوته كبلبل وهزار، لأن فيه نفعا مباحا، وكذا بغباء وهي الذرة وكذا نحوها كقمري. قال: يصح بيع طير لقبض صوته، يعني مثلا رجل يريد أن يشتري بلبلا، لماذا؟ لأن صوته جميل، لأجل هذه المنفعة أنه يتلذذ بصوته. هل يجوز بيعه؟ هل يصح هذا الشراء؟ نعم يصح، لأن هذا نفع مباح، نفع جائز. كبلبل وهزار، الهزار هو العندليب، وسمي عندليبا لماذا؟ لجمال صوته العندليب، لأن فيه نفعا مباحا، وكذا البغبغاء أيضا. قال: ويصح بمناسبة هذه المسألة وهي البلبل والهزار، مسألة بيع عصافير الزينة، هل يجوز بيع عصافير الزينة؟ نعم يجوز بيعها إن كانت لا تتأذى بالحق. كان نوع هذه العصافير أنها إذا حبست لا تتأذى، وهذا نوع من العصافير لو طلقت لا تستطيع أن تعيش، هي لا تستطيع أن تعيش إلا محبوسة، فلو كانت بهذا النوع جاز بيعها وحبسها. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ماذا فعل النويل؟ قال ابن حجر: وفيه جواز حبس الطير، جواز حبس الطائر، هذا بشرط طبعا إذا لم يتأذى بذلك ولم يعذبه ولم يجعله غرضا. قال: ويصح بيع نحل منفردا عن كواراته، لأنه حيوان طاهر يخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس، فهو كبهيمة الأنعام. مسألة بيع النحل في خواراته، أولا ما هي الخوارة؟ الخوارة ما عسل فيها النحل، الخوارة ما عسل فيها النحل أي الخلية، خلية النحل. ويصح بيع نحل منفردا عن خوارة، وهذه الصورة الأولى، بيع النحل منفردا، نحل وحده منفردا، وهذا جائز، يجوز بيع النحل وحده منفردا بشرط أن يكون مقدورا عليه، مثل أن يكون محبوسا في قفص، إن كان مقدورا عليه فيجوز بيع النحل وحده. وهذه الصورة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله. ويصح بيع نحل منفردا عن كواراته، لأنه حيوان طاهر يخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس، ففيه نفع مباح، فهو كبهيمة الأنعام. وكذا، وهذه الصورة الثانية، وكذا يصح بيعه خارجا عن كواراته معها. صورة هذه الصورة الثانية، بيع النحل والكوارات، والنحل ليس بداخلها. صورة ثانية، بيع النحل والكوارات والخلية، والنحل ليس بداخلها. قال ويصح بيعه خارجا عن كواراته، ليس بداخلها، معها أي مع إيه؟ مع الكوار. وهذه الصورة أيضا جائزة بشرط أن يكون مقدورا عليه. الصورة الثالثة، قال بشرط أن كونه مقدورا عليه، وإلا لم يصح بيعه للغرر. وفيها، وهذه الصورة الثالثة، وفيها هذه الصورة الثالثة، بيع النحل والكوارات، والنحل بداخلها أي بداخل الكوار، وهذا أيضا جائز إذا شوهد داخلا إليها. قال وفيها أي وصح بيع نحل في كواراته معها إذا شوهد داخلا إليها. ويصح بيع النحل في كواراته بدونها، وهذه الصورة الرابعة، صورتها بيع النحل، بيع النحل في الكوارة، بيع النحل في الكوارة في الخلية ودونها، أي ودون الخلية، بيع النحل في الكوارة في الخلية ودونها، يعني ليس مع ليه، ليس في الخلية مبيع، لا تباع. قال ويصح بيع النحل في كواراته بدونها إذا شوهد داخلا إليها أي إلى كواراته. هذا قول الأكثر اقتصر عليه في المنتهى وغيره. وهذه مسألة فيها قولا، بيع النحل في الكوارة ودونها أي دون الكوار، هذه فيها قولا. قول الأول لا يجوز، لا يجوز بيع النحل هكذا في الكوار بدون الكوار. قاله القاضي لا يجوز، قول الأول لا يجوز، قاله القاضي لأنه لا يمكن مشاهدة جميعها، أي لا يمكن مشاهدة جميع النحل. قول الثاني يجوز، قاله أبو الخطاب لأنه يمكن مشاهدتها في كوارتها إذا فتح رأسها، لو فتح رأس الخلية رأى النحل، ويعرف كثرته من قلته، وخفاء بعضه لا يمنع الصحة كبيع الصغرى، خفاء بعض النحل لا يمنع هذا من الجهل اليسير المعفو عنه. تكلمنا قبل ذلك قلنا الجهل أو الغرر ثلاثة أنواع: جهل كثير ممنوع بالإجماع، جهل كثير، وجهل يسير جائز، وجهل متوسط مختلف فيه. قال كبيع الصبرة، لو بعت صبرة من الطعام، صبرة كومة من الأرز، هذه الكومة هل أنت ترى الأرز جميعه ولا الأرز اللي في الوسط واللي تحت؟ ترى لا ترى، هذا الجهل معفو عنه. قال قياسا على بيع الصبرة من الطعام، كذا يجوز بيع النحل في الخلية بدون الخلية، ولا وإذا خفي عليك رؤية بعض النحل لا يمنع جواز البيع، لا يمنع جواز بيع البيع كبيع الصبرة من الطعام التي يخفى عليك بعضها. قال رحمه الله: ولا يصح بيعها، وهذه الصورة الخامسة، ولا يصح بيعها أي الكوارة بما فيها من عسل ونحل. لو باع الخلية بما فيها من عسل ونحل ولا يدري كمية العسل ولا يدري كمية النحل، هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لوجود الجهالة والغرر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. قال للجهالة: ولا يصح بيع ما كان مستورا من النحل بأقراطه. لو كان النحل مقروء مجهولا مستورا لم يرى، لا يصح بيعه حتى يرى، حتى يرى النحل ولم يعرف للجهالة. هذه الصورة إذا كان العسل مجهولا والنحل مجهولا، فلا يجوز بيع الكوارة بما فيها من عسل ونحل إذا كان العسل مجهولا والنحل مجهولا. واضح الكلام؟ واضح. أما إذا كان العسل معلوما والنحل معلوما، هل يجوز؟ نعم. قال رحمه الله: ويجوز بيع هر لما في الصحيح أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها، والأصل في اللام المني، ولأنه حيوان يباح نفعه واقتناؤه مطلقا أشبه البغل، وعنه لا يجوز، وعنه لا يجوز بيعه. اختاره في الهدم والفارق وصححه في القواعد الفقهية لحديث مسلم عن جابر أنه سئل عن ثمن السنو فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنو، رواه أبو داود، ويمكن حمله على غير المملوك منها أو ما لا نفع فيه منها. هذا تلخيص لمسألة بيع الهر، هل يجوز بيع الهر؟ فيها قولان. القول الأول هو قول جماهير أهل العلم أنه يجوز، يجوز بيع الهر، قال به ابن عباس والحسن وابن سيرين والحكم وحماد والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، قالوا يجوز بيع الهر. واستدلوا بما في الصحيح أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها. استدلوا الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لها، لها، واللام هنا للملك، أي أنها مالكة لهذه الهرة، فاللام للتمليك. وأيضا قالوا لأنه حيوان يباح نفعه، ففيه نفع مباح، فتأتي بالهرة لتأكل الفيران، جئت يعني آتي بها لنفع مباح، وهذه منفعة مباحة. قالها لأنه حيوان يباح نفعه واقتناؤه، ويباح اقتناؤه، ليس هناك دليل على منع اقتناء الهر، فهذه أدلتهم وقياسا على إيه؟ على بيع البغل، فالبغل فيه نفع مباح، فاستدلوا بالحديث وبالأدلة العقلية والقياس. القول الثاني وهو لا يجوز بيع الهرب، وهذه هي الرواية الثانية للإمام أحمد رحمه الله، واختارها صاحب الهدي، وصاحب الهدي هو ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، الهدي المقصود به كتاب زاد المعاد، والفائق الفائق المقصود به كتاب الفائق في الفقه، كتاب الفائق في الفقه لأحمد ابن الحسن ابن عبد الله ابن عمر المقدسي المعروف بابن قاضي الجبل، المعروف بابن قاضي الجبل المتوفى سنة 771. وهذا الكتاب من مصادر المرداوي رحمه الله في الإنصاف، كان المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف ينقل عن هذا الكتاب، ينقل عن كتاب الفائق، ذكره اختاره في الهدي والفائق وصححه في القواعد الفقهية، والمقصود من القواعد الفقهية هي كتاب قواعد ابن رجب رحمه الله، قواعد الفقهية للإمام ابن رجب، لحديث، وهؤلاء استدلوا بحديث صريح واضح صحيح في المسألة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومعلوم أن صيغة زجر من صيغ التحريم، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، رواه أبو داود. طيب قد تقول الهر فيه نفع، لكن هذا النفع ورد حديث آخر أنه يبين عدم جواز البيع، وقلنا قبل ذلك كل ما صح نفعه صح بيعه إلا أحسنت إلا بدليل، لذلك القول الثاني هو الراجح، كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل. البغل فيه نفع، لكن هل هناك دليل ينهى عن بيع البغل؟ لا هناك دليل. طيب الكلب، كلب الصيد فيه نفع، ورد دليل ينهى عن ثمن الكلب؟ نعم، إذا لا يجوز، إذا كل ما صح نفعه صح بيعه، طبعا إذا كان نفعا مباحا، كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل، فإذا ورد الدليل خلاص انتهت المسألة، ويمكن حمله على غير المملوك منها، يعني هذا توجيه من الإمام منصور البهوتي للحديث، قال يعني بمعنى قوله يمكن أن يجاب عن الحديث بأن الحديث ورد في النهي عن بيع الهر غير المملوك، أما إذا كان فيحمله على غير المملوك منها، أما إذا كان مملوكا فيجوز بيعه، كذا قال رحمه الله، هذا على قوله، أو ما لا نفع فيه، الهر الذي لا نفع فيه، أما إذا كان الهر فيه نفع فيجوز بيعه، وكأن الإمام البهوتي رحمه الله نال إلى قول من؟ إلى قول الأول وقول الجمهور. قال رحمه الله ويجوز بيع فيل، ويجوز بيع فيل لأنه يباح نفعه واقتناؤه أشبه البغل، كذلك الفيل يجوز بيعه لأن فيه نفعا مباحا، ولم يرد دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم بيع الفيل. ويجوز بيع تداع بهائم كالفهد، و بيع وبيع جوارح طير وصقر وباز يصلحان أي السباع والجوارح لصيد لأن تكون معلمة أو تقبله أي التعليم لأن فيها نفعا مباحا. معنى هذا الكلام أن هذه الأشياء كسباع البهائم كالفهد والصقر وجوارح الطيور كالصقر والباز، الباز حيوان طائر كالصقر، هذه الحيوانات وهذه الطيور يجوز بيعها إذا كان فيها نفع، يجوز بيعها بشرط أن يكون منتفعا بها أو مآلها إلى الانتفاع، أن يكون منتفعا بها أو مآلها إلى الانتفاع. طيب كلمة مآلها إلى الانتفاع أخذناها منين؟ من قول المصنف رحمه الله معلمة أو تقبله، هياخدها عشان إيه؟ يعلمها، لسه هيعلمها، أو مآله إلى الانتفاع. قال ويصح بيع ولده، هذا بقى توضيح لمآله إلى الانتفاع، ويصح بيع ولده أي ولد ما ذكر من سباع البهائم، ويصح بيع فرخه أي فرخ طير الصيد وبيضه لاستفراقه لأنه ينتفع به في المآل، أشبه في الجحش الصغير، فإن اشترى البيضة المذكورة لنحو أكل لم يصح لعدم إباحته. معنى هذا الكلام مولود هذه الطيور، مولود الصقر أو مولود الفهد أو الباز يجوز بيعه لأن هذه الأشياء مآلها إلى الانتفاع، ينتفع بها في المآل. وبيض، قوله وبيض أي بيض هذه الأشياء، بيض جوارح الطيور وبيض سباع البهائم، أو ممكن نعبر عن هذه المسألة فنقول حكم بيع بيض ما لا يؤكل لحمه، ما حكم بيع بيض ما لا يؤكل لحمه من الطير كبيض الباز وبيض الصقر، ما حكم بيع هذا البيض؟ بيع هذا البيض له حالتان، الحالة الأولى إن اشتراه للاستفراغ، يعني أخذ البيض عشان يأخذ منه المتولد منه حيوان اللي هيظهر منه فجائز لأنه ينتفع به في المآل، تمام؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إن اشترى البيض للأكل لم يصح البيض لأنه لا يجوز أكله، لماذا؟ لأنه متولد من حيوان غير مأكول، تمام؟ لأن البيض متولد من حيوان غير مأكول. قال رحمه الله وبيضه لاستفراقه لأنه ينتفع به في المآل، أشبه في الجحش الصغير، إنسان يريد أن يشتري جحشا صغيرا لسه مولود، هل يجوز؟ يجوز، لماذا؟ هينتفع به في المآل، هيجر عليه إن شاء الله لما يربح حمار، أو ينتفع به في المآل، فأشبه في الجحش الصغير. فإن اشترى بالحالة الثانية، فإن اشترى البيضة المذكور لنحو أكل لم يصح لعدم إباحته، لماذا؟ لأنه متولد من غير مأكول. قال رحمه الله ويصح بيع قرض لحفظ، لأن الحفظ من المنافع المباحة، ولا قال ويصح بيع قرض لحفظ لأن الحفظ من المنافع المباحة، ولا يصح بيع قرض للعب، وكره أحمد بيعه وشراءه، قال أكره بيع القرض، قال ابن عقيل هذا محمول على الإطاقة به واللعب، فأما بيعه لحفظ المتاع والدكان ونحوه فيجوز لأنه كفر. مسألة بيع القرد، ما حكم بيع القرد؟ يجوز بيع القرد إن كان لنفع مباح كالحفظ، فلو اشترى قردا للحفظ أن يحفظ به دكانا أو متاعا فهذا جائز، ولم يرد دليل عنه عن بيع القرد. أما إن كان للعب واللهو فلا يجوز، لأنه من باب إضاعة المال، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. قال الإمام أحمد: وأكره بيعه وشراءه، أي بيع القرد. قال ابن عقيل: هذا محمول على الإطاقة به واللعب، إن كان فاستخدمه للعب والإطاقة به جايب عشان يمثل به، أما إن اشتراه بنفع مباح فجاءه، لا شيء في ذلك. وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله وهو الصواب. سمك، قلنا في السمك الزينة أو عصافير الزينة إن كانت لا تتأذى بالحد فيجوز. قال رحمه الله: ويصح بيع قن مرتد ولو لم تقبل توبته، لأنه مملوك ينتفع به وخشية هلاكه لا تمنع بيعه كالمريض. ويصح بيع قن جان عمدا أو خطأ على نفس أو ما دونها، سواء أوجبت الجناية القصاص أو لا، لأن الجناية حق ثبت بغير رضا سيده فلم يمنع بيعه كالدين. أولا، ما هو القن؟ ما هو العبد القن؟ القن لغة هو العبد إذا ملك هو وأبوه. القن لغة العبد إذا ملك هو وأبوه، واصطلاحا القن اصطلاحا الرقيق الكامل، الرقيق الكامل رقه، ولم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماتها كما في كتاب المطلق. قال: ويصح بيع قن مرتد، لو أن قنا قد ارتد عن الإسلام فمعروف حده، يقام عليه الحد سيقتل، طيب هل يجوز بيعه؟ هل يجوز بيع القن المرتد الذي سيقام عليه الحد؟ أو هل يجوز بيع القن لو ارتكب جناية توجب الخطأ؟ لو قتل رجلا عمدا وهذه الجناية توجب القصاص على هذا العبد، فهذا العبد سيقام عليه حد القصاص بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، هل يصح بيع هذا العبد؟ نعم يصح بيعه، يصح بيعه. لماذا؟ لماذا يصح بيعه؟ علل البهوتي رحمه الله لصحة بيع العبد مع تحتم قتله أنه سيقتل، علل ذلك في شرح منتهى فقال: لأنه ينتفع به إلى قتله. هو هيقتل أنت بعد ذلك بعد شهرين، أنا هستخدمه في الشهرين دول، أنا عايز أنا في الشهرين هشتري، أنا محتاجه في الشهرين دول، خلاص ينتفع به إلى قتله، أو يعتقه فينال أجره، أخذه أشتريه وأعتقه وبعد ذلك يقام عليه الحد فأنال أجر ليه؟ العتق، تمام؟ أو يجر ولاء ولده، هيعتقه لأجل أن ينال به الولاء، فإنما الولاء لمن؟ لمن أعتق. فهذه تعليلات لصحة الايه؟ لصحة بيع القن او العبد حتى ولو تحتم قتله. قال رحمه الله: ولو لم تقبل توبته لأنه مملوك ينتفع به، أنا أنتفع به، وخشيتها لكن لا تمنع بيعه كالمريض. فما لو بعت عبدا مريضا يجوز بيعه؟ يجوز بيعه، ويصح بيع قن جان عمدا جناية عمد، يعني هم قتل رجلا معصوم الدم أو خطأ على نفس أو ما دونها، سواء أوجبت الجناية القصاص أو لا، لأن الجناية حق ثبت بغير رضا سيده، هذه الجناية ارتكبها العبد بغير رضا سيده، فلماذا يعاقب السيد بجناية العبد وقد ارتكب العبد هذه الجناية بدون علم سيده وبدون رضا سيده؟ فلم يمنع بيعه كالدين، كما لو كان على العبد دين يصح لنا أن نبيعه، وهذا قياس على العبد إذا كان عليه عليه دين. كلام ما في غموض؟ في غموض؟ إيش اسمه تاني؟ ها؟ الشرط؟ الإيه؟ لسه تأتي. هل المشتري يعلم أو لا يعلم؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. لسه جميل. قال رحمه الله: ولجاهل بالردة أو الجناية حال الشراء الخيار بين الرد بين الرد والأرش كالعيب، ويأتي آخر خيار العيب. أما إن كان المشتري جاهلا بجناية هذا العبد، لو كان جاهلا بجناية هذا العبد، طيب هل له أن يرجع في هذا المبيع؟ نعم، هو مخير بين أمرين، بين الرد أنه يرد له عبده، أو يأخذ أرش ليه؟ أرش الجناية، أرش الفرد، أي الفرد. والأرش المقصود منه هنا قسط ما بين قيمته جانيا وغير جاني، قسط ما بين جنايته جانيا أو غير جاني. هذا العبد غير جاني يساوي 1000 دينار، وهو جاني يساوي 500 دينار، يبقى لي كم؟ يبقى لي 500، هذا الفرق. فهو مخير بين الرد والأرش. قال البهوتي رحمه الله في الحاشية حاشيته، قال: ولجاهل الخيار أي بين الرد والإمساك مع الأرش، أن يرد أو أن يمسك مع الأرش، يأخذ ليه؟ أرش الفرق قبل القتل، قبل أن يقتل العبد، وبعد ما اشتراه علم أنه مرتد أو أنه قد قتل رجلا متعمدا، قبل أن يقتل هذا العبد علم بهذا العين، قال هو مخير بين أن يرد العبد لسيده أو أن يأخذ أرش ليه؟ أرش الفرق، يأخذ الأرش، هذا قبل ليه؟ قبل القتل. فإذا قتل العبد قال يتعين الأرش، وبعده يتعين الأرش، قال في الإنصاف: وفيه احتمال أن له الثمن كله، وهذا هو الصواب. إذا قتل العبد ولم يكن عالما، الرجل الذي اشترى لم يكن عالما، مجرد أخذ هذا العبد فقتل، فله أن يأخذ الثمن كاملا، ذكر في الإنصاف، وهذا هو الصحيح. هذا بعد الإيه؟ بعد القتل، وضحت؟ هذا بعد القتل. طبعا بشرط أن يكون جاهلا، نحن نتكلم عن الجاهل الذي لا يعلم، قياسا على المعيب. من اشترى شيئا معيبا، اشترى جهازا فبعدما اشتراه وجد به عيبا، فله أن يرد هذا الجهاز إلى صاحبه، أو أن يأخذ الإيه؟ الجهاز والإيه؟ والأرش. جهاز سليمي سو كام؟ 200 جنيه، سو 200 جنيه، طيب فيه عيب يسوي 100، يأخذ الأرش، يأخذ الأرش 100، يأخذ الجهاز والأرش. قال رحمه الله: كالعيب، ويأتي آخر خيار العيب. هذه مسألة تأتي بالتفصيل في آخر خيار العيب في صفحة 400 66 من نفس المجلد. قال ويصح بيع مريض ولو ميؤوسا منه, ويصح بيع مريض ولو ميؤوسا منه, لأن خشية هلاكه لا تمنع بيعه, ولجاهل بمرضه حال الشراء الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش لأن المرض عيب. واضح الكلام. ويصح بيع سن قاتل في محاربة متحتم قتله بعد القدرة عليه, لأنه ينتفع به إلى قتله, ينتفع بهذا العقل إلى إيه؟ إلى قتله, ويعتقه فيجر ولاء ولده, هذا تكلمنا عنه. ويصح بيع متحتم قتله بكفر لما تقدم وهو داخل تحت قوله ومرتد كما تقدم. الشيخ متولي يقول عن عناصر الدرس, عناصر الدرس مسألة بيع الحشرات, ومسألة أخذنا مسألة بيع الحشرات وبيع الجر وبيع القرد وبيع العبد الخير, يعني دي عناصر الموضوع, يعني عناصر الدرس. الكلام فيه غموض, انتم محتاجين ان انا اقول لكم العنصر الاول, عشان دي المسائل دي تفصيلية, يعني اقول لكم العنصر الاول بيع الهر, والعنصر الثاني بيع القرد, والعنصر الثالث بيع النحل, العنصر الرابع بيع ال, عشان دي مسائل داخل الفضل. ايه بيع الايه؟ نعم هو بيشتري صقرا او بازا للانتفاع به فقط, انما هو يجعله غرضا, لا دي مسألة اخرى, مسألة ان يجعل غرضا يبقى يحرم من اجل التعذيب. دكت مسألة اخرى, ايوه دكت مسألة اخرى. البومة, اشترى البومة وغمض عينيها وحبسها او ربطها وجعلها غرضا للطيور تأتي عليها, كل ما يجي عليها الطير يقتله فعذب. فالمقصود هنا ان هو جعل البومة غرضا اي عذبها. اذا جاء الكلب الصيد يعني يجعل الكلب للاصطياد, ها ماشي, ده جائز, هذا جائز, وهذا نفع, نفع من الايه, من الصقر ان هو يجعله للصيد او الكلب للصيد او غير ذلك. حبس حمام عشان الصار يجيله, طيب ما احنا بنتكلم, ما هو ده اللي منهي عنه, ده المنهي عنه. انتوا رايكم ايه بالنسبه لل, هل نعنصر, يعني مثلا احنا في عنصر ان يكون المبيع مالا, كل مساله من هذه المسائل نجعلها عنصر ولا لا؟ يعني هنيجي فول الدرس احنا عشان نذكر كده يبقى هنجعل الدرس 20 عنصر ويمكن 30 عنصر, ها؟ العناصر اللي هي الامور العامه, انما دي مسائل تحت عنصر واحد وهو كون المبيع مالا. طيب قال رحمه الله ويصح بيع أمة لأمة لمن به عيب يفسق به النكاح كالجزام وبرص, لأن البيع يراد للوطء وغيره بخلاف النكاح. وهل لها أي للأمة المبيعة لمن به جزام أو برص منعه من وطئها؟ يحتمل وجهين, أولاهما ليس لها منع لملكه لها ولمنافعها, وبه قال الشافعية حكاه عنهم ابن العماد في كتاب التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان. مسألة بيع الأمة لمن به عيب يفسق به النكاح, لو أن رجلا أراد أن يشتري أمة وهذا الرجل مصاب بمرض يفسق به النكاح, من الأمراض التي يفسق بها النكاح مرض الجذام ومرض البرد, فهل يصح بيع الأمة لهذا الرجل المصاب بهذا المرض؟ يصح, لأن الأمة تستخدم للانتفاع وللوطء, يتطلب من الوطء فقط؟ لا, تستخدم للانتفاع وللوطء, وأراد أن يشتريها للانتفاع بها في خدمة سيدها. فيجوز بيع الأمة لرجل ولو أصيب بمرض هذا الرجل بمرض يفسق به النكاح من أجل هذا المرض، كبيع كمرض الجذام. ومرض الجذام مرض وبيل تتهافت منه الأطراف ويتناثر اللحم من شدة التقيع، ويعرف حديثا هذا المرض بمرض هانسن، مرض اسمه هانسن تسببه جراثيم تسمى عطيات هانسن، كما في الموسوعة الطبية الحديثة والمطلع صفحة 324. المرض الثاني هو مرض البرص، والبرص بفتح الباء والراء، بياض في الجلد يحدث في الجسم قشرا أبيض ويسبب للمريض حكة مؤلمة. فهذه أمراض توجب فسخ النكاح، أي يجوز للمرأة أن تطلب الفسخ لأجل هذه الأمراض. قال: لأن البيع يراد للوطء وغيره، أي بيع الأمة ليس للوطء فقط، إنما هو للوطء وغير ذلك من المنافع كالخدمة وغير ذلك، بخلاف النكاح الهدف منه الأول والمقصود الأول هو الوطء. ولها وهل لها، أي للأمة المبيعة لمن به جذام أو برص، منعه من وطئها؟ هل لهذه الأمة أن تمنع سيدها من وطئها لأنه مصاب بهذا المرض؟ لها ولا ليس لها؟ فيها وجهان. الوجه الأول: ليس لها منع لملكه لها ولمنافعها، وبه قال الشافعية وحكاه عنهم ابن العماد في كتاب السبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان. هذا هو الوجه الأول، واقتصر عليه المصنف رحمه الله، ولعله يرى أن هذا هو الصواب. والوجه الثاني ذكره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في حاشيته على الإقناع، ومعلوم كما قلنا قبل ذلك أن الشيخ السعدي رحمه الله له حاشية على كتاب الإقناع من أول كتاب البيع إلى كتاب الفرائض، أخذها عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من نسخة الشيخ نفسها بخط الشيخ رحمه الله. هذه التعليقات تعليقات للشيخ السعدي على نسخته، نقلها عنه الشيخ ابن عثيمين ثم أخذها أحد الدكاترة فجعلها في كتاب صغير. قال الشيخ رحمه الله: الوجه الثاني، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في حاشيته، الوجه الثاني أن لها منع من وطئها وهو الصحيح، سدا للذريعة ودفعا لضررها، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، لها أن تمنعه من وطئها. قال رحمه الله: ويصح بيع لبن آدمية ولو كانت حرة، أي المنفصل منها، لأنه طاهر منتفع به كلبن الشاة، ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر فيضمنه متلفه، ويكره للمرأة بيع لبنها نص عليه. هذه المسألة مسألة بيع لبن الآدمية، هل للمرأة أن تبيع لبنها؟ قال ابن قدامة رحمه الله: اختلف أصحابنا في جوازه، فظاهر كلام الخرقي جوازه وكل ما فيه منفعة. قال: وهو قول ابن حامد ومذهب الشافعي ورجحه ابن قدامة، أي يجوز للمرأة أن تبيع لبنها لأنه طاهر ومنتفع به، قياسا أيضا على الايه؟ على الظئر. الظئر المرأة التي ترضع غير ولدها بأجرة، فالمرأة يجوز لها أن ترضع غير ولدها بأجرة، وأن ترضع ولدها بأجرة، فإن جاز لها أن تأخذ الأجرة على ذلك فيجوز لها أن تبيعه، فيجوز لها أن تبيعه. ورجحه ابن قدامة رحمه الله، قال رحمه الله: ولا يصح بيع لبن رجل فلا يضمن بإتلاف. ما المراد بلبن الرجل؟ قال: ولا يصح بيع لبن رجل. وهل الرجل لبن؟ إيه؟ أحسنت، هذه صورة من صور لبن الرجل، لبن الفحم. لبن الرجل له صورتان، لبن الرجل له صورتان. الصورة الأولى لبن الفحل، لبن الفحل، هذه الصورة الأولى. وصورتها الرجل يكون له زوجة فتنجب ولدا منه ولها وينزل لها لبن، فهذا اللبن الذي نزل من هذه المرأة لهذه الولادة يسمى لبن الفحل، هذا لبن الفحل. طيب، هذا اللبن لو أرضعت به المرأة بنتا تحرم هذه البنت على زوجها، لأنه يصير أبا لها من الرضاعة. وأيضا إخوانه، إخوان هذا الزوج، تحرم عليهم لأنهم صاروا أعماما لها، تمام؟ وهذا يسمى لبن الفحل. ودليله في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، أرضعتك امرأة أخي، زوجة أخي بلبن من؟ هذا هو الشاهد، بلبن أخي، هذا هو لبن إيه؟ لبن الفحل. فصرت، معنى الكلام بقى، عما لك، وده من ذلك تكمله وليه؟ هذه التكملة، فصرت عما لك، أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، ائذني له. هذا هو لبن الفحل. الصورة الثانية من لبن الرجل أنه لبن حقيقي كلبن المرأة، وهذه صورة نادرة، يكون للرجل ثدي كبير فينزل منه لبن، وهذه صورة نادرة، نادرة الحدوث، لكن الفقهاء رحمهم الله تكلموا عن هذه القضية وذكروها في كتبهم. حتى سألت أحد الدكاترة فقال: نعم، قد ينزل للرجل لبن من ثديه وهذا نادر الحدوث. وتعجب، قال: تكلم الفقهاء في هذه المسألة؟ قلت له: نعم، تكلموا في هذه المسألة، ومن من ذكر هذه المسألة ونص عليها صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله، وصاحب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، وصاحب البحث الرائق شرع كنز الدقائق. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، كتاب الرضاع: ولو ارتضع من رجل لن يصير أخوين ولم تنتشر الحرمة بينه وبينهما في قول عامتهم. وقال الكرابيسي: يتعلق به التحريم، يرى الكرابيسي وحده لأنه خالق الإجماع أنهما يصير أخوين من الإيه؟ من الرضاعة. هم من؟ هذا الرجل، هذا على قول الكرابيسي. قال رحمه الله ابن قدامة: لم تنتشر الحرمة بينه وبينهما في قول عامتهم. وقال الكرابيسي: يتعلق به التحريم لأنه لبن آدمي أشبه لبن الآدمية، لكن الصحيح أنه لا تنتشر بالحرمة، وأيضا لا يصح بيع لبن الرجل، أي لو نزل من الرجل لبن لا يصح بيعه، وجزم بذلك في الإمطار. قال صاحب الإمطار: لا يجوز بيع لبن الرجل، ذكره القاضي محل وفاق، أي أن العلماء اتفقوا على ذلك، وتابعه الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله على ذلك. قال: ولا بيع خمر ولو كان المتبايعان ذميين، لحديث جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه. فلا يجوز بيع الخمر لأن هذه المنفعة منفعة محرمة، واشترطنا قبل ذلك أن تكون المنفعة منفعة مباحة. حتى لو بعت الخمر لرجل كافر لا يجوز بيعه، ولو باعه ذميان أو كافرا لا يجوز بيع الخمر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم بيع الهرة؟ وما حكم بيع القرد؟ القرد ودودة القلب وبيضها.